بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وله ما بعد. قيش متى حديث يجمال بسويك حديثك يا أبي سعيد خدري نوي رحمه الله تعالى فرمي عن أبي سعيد سعد بن مالك ابن سنان الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا. فرمي بيغمر إخوة دفرمي صلى الله عليه وآله وسلم: لو تشيروكو بسرهاتاني أمتاني بيش إيوا بيويك هبوا نوتو نوكسي كشتوا. فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب. برسياري كرد أم برسياركي لباريتي وبو أعلم أهل الأرض كيش شعر زاتريني خلقي سرزوية أوان لبريوي شعر زاترين خلقي بيشاندن كيان بيشاندا عابترينيان بيشاندا فدل على راهب وتيان برو أو راهب يكا أو أعلم تريني خلقا أويش فأتاه رشت لاي كابري راهب. أم حديث سودي كي تدايتيا خلق معجبي عبادته بن كسيك عابد بي خلق سرسامي دبن بويا تماشاكي كابرا بناوي عبادته بناوي بخوا سبحانه خوني خلق دمجي وكو مشاخور لسر بارو مالي خلق دجي بلبلوي ناوي عابدي لخوي ناوا جلوبرجي صوف اكاتبر هني أسواري دنيا نوستي ظاهري بيو ديارا لناخي شوا دنيا وستي كي زور قوريا خلق برو كشخي مغرور دبن بويا بيشاني عالم يكيان بيشاني ام بيو ندا بنيرن بلاي عالم يك بلاي كسي كي شارزال دين إخوا كعالم يكي عابد بي عالم يكي عامل بي بو علمي كردويتي عالم يك بي إشكا بو علمي هيتي أو بريتي لعالمي حقيقي أو نبي عالم زانايا كزانستي بيا بلام كارب زانستكيناكا يا عبادتي نيا بويا بم أوتري عابد بو أوتري عالم أو هر خليكي علم أو مجر خليكي عبادته لإسلام أبي هم عابد أو اند علمي بيا بو عبادتك إخوي وهم عالمش أبي كعالما أبي وكو عابدك عبادتك أقر عالميك عابد نبي أجر عالمك عامل نبي أو علمي هيتي أو علمي سودي بيناقين اللي دوار رجع وأو علمش نية ديكاب عالم تنها عالم ناويك أو علم زوريكي كردويتي بي أو تري عالم وزانا أما لقيامتا لبارك إخواء أو علم سودي نية بوي علمي مجرد علمي باتي سود بكز ناقين إيه بي علمو عمل بوكو شون عملي مجرد عملي باتي ببي علم سود بكز ناقين أبي إنسان هم عالم بي هم عابد به بلام انسان كم نزال به بسري اوي بسردن اما وكو دين اسلام اما ابي همو كسي هم عبادتي خواب كهم زانستي شي به بلام كي زياتر يكلم دو صفتي تيا زال به او ناوي بسردن كسي هم عالم به وهم عابد به سيرك يبزن كم نتيا زالا زياتر علمك تيا زال بو بيدلي عالم زياتر عبادتي تيا زال بو بيدلي عابد وهردو كيشاني تداي وكو سرنجتاندا او نبي تنها علمي بيو عملي نبي عبادتي نبي يا تنها عبادتي بيو علمي نبي ابدا بويا كم جارش هيا انسان هردو كي بيكا وكو كاتو يعني وكو يكبه شون لعلمك متقدمو امامو اسويا لعبادتك شا متقدمو امامو اسويا بيشوابي كم جار مرودة دا بلام بزوري لهمو يانا هيا يعني بزوري بقشتي بابي اللين همو عالم يك هم عالم وهم عابدة وهمو عابد يكش علمي هي وعبادتيش دكا وعابدة بلام مشهور بيه كسي كوا معروفة بعلم وبعبادة كمن معروف بن كمن وكو سفياني ثوري كباسي يكن لجيانا ميالين جمع بين العلم والعبادة أحمد كوري حنبل سفياني كوري عيينة حسني بصري أقر شيء وجان بعبادة كتيا يزالتر بلام لعلم كشا دي سنة وألين جمع بين العلم والعبادة وغير أوانيش طبعا أما من باب الاشتهار باب معروفية أقرأ وكوتمان بزوري علمايان عابداني أهل السنة كناوي أن معروف مشهورة هردو كان هبو بلام ديار يكي كان لو كيتريان زالتر بو التي أنا بويا بونا ونا وبان يندر كردو بويا فرمي فأتاه رجب لي راهبك راهب بعابد وسره لديني خومانة بلام لديني أوانا عابد بيوت الراهب فقال إنه قتل 99 نفسا وتي بي وتي من نوت ونوكسم كشتوا فهل له من توبة آية توبة كردنم بوهايا توبة بكم خوالي مردقري فقال لا وتي نخير توبة بونية نوت ونوكس هاي سن علمي نبي شن مشكلة فقتله فكمل به 100 بوي أبشي كشت قلت من شنكي كشتو خوي بيشتر شنكي كشتو أمي جي كتر صدقي الله مكملا بما صدقي طواب كرد وقبات كرد تماشاكا إنسان علمي نبي زرري لكي دا لخوي زرري لكيش دا لم بياو شو توشي شي كرد قتلي نفسي كي بيكر بوي جهلي أو أبي غمري خوي صلى الله عليه وسلم بالصحابة كان كاتك برادر كان زاميك لسرية دروسة به زاميك لسرية دروسة به برسيان اللي كان الله آية بوم هي تيمم كم على النخر ما دام أو هي ناتواني إنسان سري شي زام بملبك أو رتنا وزامك يسري وا أو ساديك وجه الله روش خوي شورت غسلي كرد أو شو ناوز زامك أو كشتي سبحان الله هات نو بلاي پیغمبري عليه الصلاه والسلام زور تو ربو فرمي قتلوه قتلهم الله كشتيان خوان بيان كوجي كشتيان خوان بيان كوجي اي بو نازان پرسيار ناكن فانما شفاء العي السؤال شفاء نازانين پرسيار كردنا پرسيار بكن نازان لخوتان فتوا مدن بو ام نيزاني لخو جوابی داد، خواهی گوره پناب داد. با انسان که تی جواب داد تو پنابی خواه جواب داد تو. کسی دیاله ما مستافلان شد بکم آبی یا نابی. کابل نیگر که بزنی من رای من چیه لو برا و من پیم چونه لو برا و. مگر کابل مثلا خلافی حزب کار راجح چیه لو موضوع بله رای خود مگر. آن خلق پسیار که گری کی بزنی خوان چیه فرمی. پیغمبری خوان چیه فرمی علی صلی الله و سلم. رای می بود چیه. مگر کسی نخوش بی ولاد. داوای رأي ام عالمك و ام مصاحك و کسا که تر بکن مگر کسی نخوش بی اگر نه انسان دل صاغ بی اللہ کلامی خواه موی کلامی خواه پی بلی با انسان نیزانی کلامی خواه پی نبو بالا خواه جواب نداتو حدیث پیغمبر صحیح پیغمبری پی نبو علی صلی اللہ علیہ وسلم نبی جواب داتو ثم سأل عن اعلم اهل الارض دی سانو پرسیاری کلوتی که ترم پیشاندن بازور شهر زابی اما ایود توبت بونیه فدل على رجل عالم وتيان او بياوكي عالم بياوكي عالمان بيشاني دا بويا شو بلايم عالم فقال انه قتل 100 نفس فهل له من توبه فقال نعم ومن يحول بينه وبين التوبه وتي من نوت نوكسم كشتوا بل كوصد كسم كشتوا ايه توبن بوهايا وتي بلي جاكي بيترق الا بردم او توبه كردنا تماشاكن ألا بالأمتاني وأمثالي أمتاني بيغمر إخواته فرمي عليه الصلاة والسلام فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم فضل عالم بسر عابدا زانا بسر خوا برستا وكو فضل مانوايا بسر أسيركاني ترى بزان شن فضل دارا بو خلق بچرای علماء برچاویان روشنا که تیشککیان لکتاب و لسنه صحیحا ورگرتوا بای او روناکی ددن خلق برچاو روشنا اما عالم سودی با خوی هیا قازان جی با خوی هیا منفعت با خوی دگینی اما عالم با خلق خلق اسفادی لیدکن بای تماشاکی وتراو موت العالم موت العالم مردني عالم مردني عالمه بويا لنا ابو حنيفه جارك بيها الكوتوا من منال بيها الكوتوا ابو حنيفه بي وتوا اقعد لخو بيوتي تو اقعد لخو من هلكم من بيم هلك يخم تني اكم تو بك يا امتي قال لك بويا احمد يكون رحم بلا فرمي یکی لو قصانی سودی پیگیاندم لفتنه خلقی قرآن اعرابی اکو پیوتم و تی ای احمدی کو ریحم بل آگاد لخود بی ای باوکی عبدالله اگر من بشلم قرآن مخلوقا کس قسم ناوه هر خوم تنیام اما تو بلای قرآن مخلوقا او خلقه همو یلن قرآن مخلوقا ها سیر یکی دروف که الله سیر یکی دروم کرتا ما شاء کم هر خلقه و رقاب دسی و چاورکن بلایم قرآن مخلوقا و بنوسن قرآن احمد اللہ قرآن مخلوق بویا کوتنی عالم کوتنی عالمه بویا سفیان ثوری رحمه الله تعالی فرمه وهل افسد الدین الا الملوک وعلماء سوء ورهبانها آیا کی دینی خراب کردوا جگل علماء ولا د صلاة داری خراب طبعا علماء خراب د صلاة داری خراب عبدی خراب عبدی نزان و عالمی خراب و د صلاة داری خراب امان دین خراب کن والله هر بوی خلل دین دروسه به یک لمسی انا زن کم نی انا یا هر سی کن پیکوا یا دوانو یکی کن دور لیوا لا بد خلل دین دروز بو والله تیک چوب خلل یک لم سی کوچکیا خلل نقصان انتی دای و کم ترخمن وأويل السرشان إن فيها الناس، يتر عالم بيبع المكان الناس، عابدك بيبوي بيويستك فيها الناس، ده صلاة دارك بيبوي خوا واجبي كل ده سري فيها الناس، إيش يقلو سعنا بيخلل يتدابي، وتكير رجل اللي بردم يتوه توبة، وكل لبابي توبة لبشي لا لا درسي بيشوبه، بس ما كل بابا قشمان بابي توبة، وثمان خوايت على درجاتي لديوي الرج أوى وكردو توا. لديوي الشامة هتاوكو روجي قيامتها خور لا خور آوا وهلنيا دانا آخرية ودرقايا هميشه توبة قبول ذكري فمن يحول بينك وبين التوبة ومن يحول بينك كيف بترقل بردمي توبة كردنا عالم دفامي دزاني تيدقا انطلق بلام رين مايكا اميش بلغي لسر شي دروستا زيادة لسر برسياري زيادة الجواب ديتو كسيك دلي ما مصا دروستا خواردنی بحر خواردنی اوشتانی لناو بحره دروستا بیخوین دروستا پی بلای بله و اشتوانی با آوکی دزمیش بگری او پرسیاری خواردنکی که تو زیادن علی وکل حدیثی پیغمبری خواهد و عیسی سلام پرسیاری خواردنی بحری لیکن افرمی هم خواردنی حلالا هم آوکشی توانی دزمیشی پی بگری و پاکا زیادتن لسر او ولی حدیث اوشتانه من زور هی و تلیر جمع عالمه زیاده تن لسر پرسیاره کیو که چیه؟ او دلی توبم بوهای دلی بله بلام چیه که زیادتری پیدا دلی؟ آله کوچ کلم منطقی خود کات هیکی له کارکانی بردم بول لسر توبه کردن متانی ولیرش پیدا دلی مرجک ل مرجکانی توبه کدن متانی یعنی کس هی مثلا توبه دکال زینا کردن ام کس توشی زینا هاتو تلفون دکال زینام کردو هو کاری زینا کچیو تماشا کن جمعه موبایلی کو برادری که الله نوازی لبینه موبایل که به بصری تو جمار که به بصری تو وازلو برادرش به بهینی بو اگر وازلو برادر نه هینی و جمار نه سری تو سبینی همان درت بسر دی تو چونکه شیطان خو من درای نمردو بیانی جمار کله لات یک تلفونی بوده که یک زینایت روز ده فنه بخوی تعالی بو واجبی سر شان تو فرض ابي جمار بصری تو و ابي علاقه لغل او برادر خرابه کبرو زینا بر دوتیسی ابي علاقه لغل بصرینی بلكو حتى اگر برادر خلاپا كانت وازل لنا هي لنا حتى جمارة كشت بقوري هر باشا بوي هن نينا دورتا نشد ناسنا شكو هنك برادر يمرو پنابخوا ومده خلاپن كوا إنسان توبجده كاتشاكده بهر وازل لنا هي لنا هر پلاني بوده گيرل هر آوجاوي بوده گيرل اين توشي دردو بلايه كيبك اليوتي انطلق الى ارض كذا وكذا بربو فلان شوين فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى خلقان كتاب أو خلقان خلق يتشاغل كوات أم شونيت وشوني خراب أمش بلقي زال هجرت إنسان لشوني كي خراب وبه هجرت كابو شوني كي تشاغ لو لا تيكي زور آسائية آفرد كلو بلي والا بربكا كوا لو لا تي توي مسلمانانا آفرد لكاتي خوتنا لبريكا زور طبيعيش وكزنالي وبواكي كسب تعجبي لنايا أبي ألم أرض انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن أرضك أرض سوء بربو أرضك تركوا أويت دانية لشونك ناطون دين داري خود بأشكرابك بربو شونك ناطون دين داري خود بأشكرابك باني محمد وأشكرايتي أنا أدري انطلق هجرتك کوچک لو شوینو اما باسی که اگر کسی که هر کافریش به و خلقی اولاتش به مسلمان به ابه هجرت که ای چه جای کسی لو ولاتی که مسلمان و لو ولاتی که ارض الخیر برو ابو ولاتی که ارض السوء و ارض الشر کسی که لما که مسلمان بای ابو هجرتی بکرده ای چه جای مسلمان به مدینه و لما که بای بچه ابو مدینه چه جای اوی مسلمان به مدینه و بچه ابو مکه و لما که نیشته جیبه تصور کن لإسلام أبيلا مكة مسلمان أبوي كوجت كلا دمو مدينة باخل كي مكة جبي فرد سيري فرق كاب كان كسي أجل مدينة ومسلمان بيا كوجت كابرو مكة نسأل الله العافية فرمي فاعبد الله معهم أو شو نشي خلك كان عبادتي إخوائك كان توجلك والله عبادتي إخوائك ولا ترجع إلى أرضك نقريت أبو زاوية كي خوت فإنها أرض سوء شو شو نيتو وخلك خلك كي خلاب خلقك خلابا نزيك يوشو أنك بيتو فانطلق كابلك وتري حتى إذا نصف الطريق حتى أكو قشت الناو قي الرقا ناوند وناو راستي الرقا أتاه الموت مردن يا خيب يا قلت مردن شويني بونية مكاني بونية ساتي بونية يعني دياري نكراوة كتو بابلين تو نازاني لکه دیاری کرا و دمری لچه ساعت یک دیاری کرا و دمری نزانی بویا قصه که یا قصه اسرائیلیات و صحیح نیه علی جاری کابرای دیت لای نبی الله سلیمان علیه الصلاة والسلام دزعن نبی الله سلیمان خواهی تعالی بای بو مسخر کردوا فرمان بکرده یا بابا بو هرشون یک دیان کرد الی کابر الی ای پیغمبری خواه من ترسم لمردن هی زور ترسم لمردن بمنی را بوشونه کوا مردنی تیا کم بی یعن هل روایت اسرائیلی کان هنی کان درن داوی نبی الله سلیمان نردویتی بوشونه بو ایش کردن ایشه کی پیس پردو برو بو هند لو اسنایا که ام کابره ها تو داوای شونه کی لیکا کمردنی تیا کم بیا ول مردن زوال ترسی که اوجی و فرمان کاتب لو کاتم ملک المود تجوره فرمان کاتب با علی بی بن برو هند اوش زور با سیر سر سرمانی و سیر کابرا کاک ارو نبی و رسول من پیدا بونه سیر دید تعجب دید اوش دله سيرم لودي من فرمان بيكرا وروحي ام بياولا هند بكيشم دي دالي من فرمان بيكر بابي وابو هند دالي دي من فرمان بيكرا وشانساتي كتيري كم يولا هند الروحي بكيشم كاتا خوي بدسي خوي تيد دعواء كابي بن بو هند بو الى هند روحي بكيشري فأتاه الموت هاو دم ريقه ومردن هاد لويا خيبيك سانازن الى كيو امري بلا من رواياتي رواياتي كي ضعيفة وإسرائيلياتا فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب أو سافريشتي الرحمة وفريشتي السزاء ببدا مقاليا ببا مخاصميان آية لا أهلي الراس بينوسن يا لا أهلي شاب بينوسن بهشتي بينوسن يا دوزخي بينوسن لا عليين بي يا لا أسفل السافلين بي فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى هاتوا توبي كردوا بدلي وتوبي كردوا هاتوا برو خوا شون قبوليناك وقالت ملائكة العذاب فريشتي سزاجي أنود إنه لم يعمل خيرا قط أما تايزي يا خيري نكردوا آيام بياو خيري نكردوا بلي آيام خيرني هنا وانا هجرتك لم شار وبو أو شار بو أوي بروا تا لشونك عبادتك لقل عبد كان ولقل خلق شاك كان بيقومان أأمش واتان ليك لو حديث الرون بيتولى لا تنكدرشي خواي تعالى خلقانك لنا ودوزخ درك لم يعملوا خيرا قط هيج خيرك أنا كردوا بم حديث شرحي وحديث ذك نكسي بالله والله كسانك هيج خيرك نكن هل درون بهشتوا أو معنى وحديثي أم كابلات خيري شي كردوا بلام دورني وكما معنى قسكان ابن القيم او كسان شيكل دوزق درك لم يعملوا خيرا قط امثال يا مبن وشتی واش رودا چن کسې توبه کاو دوه یک ساعت امره توبه کاو دوه نیو ساعت امره توبه کاو یک ساعت امره هي یک نیو جناکه هل سره پیغمبر خوای له صلوات و سلام صحابه یک مسلمان بو مسلمان بو نزی کی نیو جنې مروهات اعلان جهاد لیدرا هل جهاد ک عمر خوای کو دوه کات نیو جی بو خوانه کړ لم يعمل خيرا قط بويا او معنى او حديثي كافرمي انه لم يعمل خيرا قط فاتاهم ملك في صوره ادمي فريشيك هاد بلا ان لشوي ادمي زادك فجعلوه بينهم يعني حكما كردي انا دادول حكمي بيني ملائكه عذاب وملائكه رحمه فقال قيس ما بين الارضين ببيون ام زيك بو زيك ببيون يعني استأم لم شو نمردوا قال يرمردوا مثلا بيبيون لما أو شو ينيك أرض سوء كيا ما أرض أرض خير كيا بيبيون إيرا بو إيرا ليرج بو إيرا أجر أم مسافة كمو أو با أهل أرض سوء كحساوي كانوا با با باكي بنوسي ملائكة عذاب بنوسي أجر نزيك ترو ليرا وا أجر نزيك ترو ليو أو أو أجر نزيك ترو لا أرض خير كوا أو با ملائكة الرحمة بنوسي أو أنش كي حكم كيان بدل فإلى أيته ما كان أدنى فهو له بل كامل نزكتلو أو باب وحساب كري أرض سوءك باب وحساب كري أجر أرض خيرك شو باب أرض خيرك حساب كري الله فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد عليك قياس ينكر تماشاك نزكتلا لا أرض خيرك وا الله بويا كي بردي والخويا فريشتي الرحمة بردي والخويا أما روايتك أواد الله أم حديث متفق عليه بلام للروايتك تريا فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر فجعل من أهلها الله يكبست يكبست فقط نزيكتر لا أرض خيرك وا يكبست سبحان الله أقرنا لنا وراس بوريك لنا ونبو أما بستيك زيادة لأرض خيرك ونزيك تلو بويا فريشتي رحمة بردان والخويانا لرؤيتي كتلا ألي خوي تعالى وحي أن يريب وزوي فرماني بيدك فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي يعني أو أرضا وإلى هذه أن تقربي فرماني كرت بأرض السوء كوتي دور كوا فرماني كرت الله أكبر أسي كسي توبه بك أخوي تعالى تشني بيا خوشا فرمانا كاتا زوي الله دور كوا فرمانا كاتا أو زوي سوءك أي زوي خيرك يعني ناوتشك أو ناوتشيك بس أما أرض سوء يعني دانش توانكي وكو باس من كرت لباسي لقصي يوسف لبما سليم مجازة كدلي واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون وثمان قرية بقرية أو تريا وبخلق كشي أو تريا قرية ومربط شيء بمجازوانونية إنسان بوردي ليت لي ورد بيته أزاني ما حقيقته أو هاي جاء أرضيش بشوين أو تريا دفر الله ناوتشا ناوتشا كده ما بس لو خلق كشي ما بس هادو كان يصير هني جار أميد ما بس هني جار أويد ما بس كده الله أرض وسوء خايت الله فرماني كربا ليرة ما بس في شيء كاتي الله الزاوية كا الله دور كوا لين بس أرضك يا لو إيش دلها فإنها أرض سوء يعني خلقي أو ناوي شيء خلقي خراب الله فلماني كردا أوتي دور كورو أو أي أرض سوءك بلام أرضي إن كوتي أن تقرب نزيق بروا وقال قيس ما بينهما فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له تماشى كان لا أرضي خيرك ويكبس نزيك ترى أبويا خوي تعالى تاوان كان يخوشبو وفي رواية فنأى بصدره نحوها واتا بعده أو ماله معنى كشي وتاني كابرا كوا مردوة أوان ديبيا ونبزان لم أرزك ونزيكا يا لو أرزك ونزيكا هنيك خوي تعالى بإذن خوي صني هنا بيش وبو أوي نزيك تلو بلا أرض خيرك ونق نزيك تلو بلا أرض شرك أو بو خوي تعالى تاوانا كان يخوش بو لم باسا كومال سودي قرنك فيربين لا أسنى باسك باس ما كرت قرنك ترين ينجغتي لسر كينو مسألة وتاني خوي تعالى بي خوش عبدك يتوببك بگرتو بلای کات توبه کا بزوی کالای زوی ک نزیک بلوا با لبند تائب کان بنوسین ابویا وتمان لا حديثي لا درسي بيشو تربو حديثه كمان هناك افر مخواي تعالى توبي عبدك بي خوش در وقل كسيكتان لدشتي كيش ولواني بي وبارو خوار نخيل سر او اشتربي وليون ببي ليون ببي بروا بي اميد بي لمردن زيك بيتو او ساتشاو هل بري تماشابك او اشتركيتي لخوش انا بلي خواي جان تو عبدي من يوم من خوايتو شن قوري للإخوة سبحانه وتعالى يعني أو عبد لو حالتها شن يخوش حالة خوايته لو زيادة البي خوش عبدك يتوبك أفرمي حديثة كترة حديث جمال بسدو لنسخة خيلة إماء أفروا عن عبد الله بن كعب بن مالك لا عبد الله كري كعب كري مالك وكان قائد كعب رضي الله عنه من بنيه حين عمي كعب كوري مالك قال الصحابة كان في غمر إخوان عليه الصلاة والسلام أنصارية مهاجرينية أنصارية مهاجرينية و يكيك لشعراء صحابة يكيك ل أواني كوان في غمر إخوة صلى الله عليه وآله وسلم وكل مسندي أحمد هاتوا الله ديت لا يبي غمر إخوان عليه الصلاة والسلام الله يا رسول الله هني آية داب زيو اللي بعلي شعره وا شيء ده فرمي بلي والله أو شعراني إيه وكو تيدا كان تأثيرك هذا سر ضليان بلين هذا لين أمس حديثيش هنيك دلين سنة ذكية صحيحة وبجداريها مشاركاني كردو لدو شر نبي أم شريك استبع سكيتي ديخل أنه كشري تبوك لقل شري بدرة أقر بسبيتان لشر أحدا هوال بلاو أبيتو ألين بيغمري خواه وفاتي كردو صحابيك هنيك صحابي دلين سار دبيتو إيكي كان دلي شركا لبيناوي أوي بيغمري خواه لسري كجرا شركا أو أم كعبي قرر مالكي الله إخوتان بكجنا لسري بيغمري خواه لسري كجرا رانا وستن بوي موقفي كي زور مردانه بولا كعب كوري مالكه وبراسي وبيا زور بخوا صلحه وبل كوي كي قالواني كبجداري عقبي كردو كي سلا حديثك هو درك يورونا بيتو بجداري بيع عقبي كردو الله كعب كوري مالك اما عبد الله كوري كعب كوري مالك ام راوي ام حديثه او ديجرته لباوي كيو عبد الله ايش وكل رهات والله وكان قائد كعب رضي الله عنه من بنيه حين عميه وأم دسي باوكي أجر دواي وكباوكي شاوكاني لدزدا أمش دو سودي تداي يا كم من الله بي بباوكي شاق بي أبي خدمتكاري باوكي بي نك باوكي هتا جنجة قوته توانا وبارو وهولي خوي لا تمنع لك خوي جنجيتي خوي لسر أو بيركا جنجيتي أو لسر أو دانا وكل ليمو ليمويك وبرتقالة آوي بتشكي أو هاك جواني خوي أتشكيني بو جنج كركي خوي هر کپیر بو تواو سی سی برده و آوی تیانما او سا کرکی لباتیو بی خزمتی که اوی بوی داو دوباره او آوی خوی کبمی داو خزمتی امی کردو خزمتی پی بداتو بلی والله و عمل لما و برکی دی سبحان الله زوری که آوه دکن پناه بخوای گور وکان قائد ابیه وکان قائد کعب رضی الله عنه حین وکان قائد کعب من بنیه حین عمیه دسي باوكي أما يقرت كاتي كواتشا وكاني لدزا باوكي ورويتك المسلمة كيف فرمي وشار ذاتريني من ألكاني كعبو بحديث صحابة كواتك سيكي تشاقو عبد الله كري كعب ومن ألي صحابش وكو هر خلقي كتر أواني هر كسيان كري صحابو ببيتني سروا وكو باوكي فاضلة بوشي وزنية هيان بوا شون رجكي باوكي كوتوا تشاكو صالحان درشو بلكو يكي بولا إمام كان هشيان ببو شوازن بوا هشيان ببو صد بوا أكو عمري كوري سعدي كوري أبي وقاص وغير أويش لا كركاني صحابة ألي سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث بحديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفرمي قوم لكعب كوري مالك يعني باوكي باسي أو حديثي كرت أو روداوي بود جرينوا ككاتيق للشر تبوك دوا كوتو نچو بو شر لقل پیغمبر علي صلاه و سلام لغزاي تبوك تبوك منطقيك اكيد نزيكي اردنوا زور دورا لا مدينه و بو تبوك زور دورا بو جيشي كي زور يخسر لرويته فرمي 3000 لرويته تلا فرمي 10000 هن يقدرن 40000 كذبوا الصحابه كان پیغمبر علي صلاه و سلام وبرابري الرومي شر يعني كردوا اوان جماريان زورو بويا نارحتو درچو نكيان وجماركيان وشونكشيان دورو بويا افرمي قال كعب لم اتخلف عن رسول الله عليه الصلاه والسلام في غزوه غزاها الا في غزوه تبوك لا هيج غزايا لقل بيغمري خويا صلى الله عليه وسلم دوانا كوتم تنها غزاي تبوك نبي وتما لقل شركي تريشا شري بدر لبدريش دوا كوتوا غير أني تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب ليلبي يعني ببيغمري خواه صلى الله عليه وسلم وبيغمري خواه صلى الله عليه وسلم لم يعاتب أحدا تخلف عنه لو ما يكسو سرزنشتو عتابي كسي نكرك لو شرد واكو يعني بدر بلام لا مسلمة فريق خواه تعالى سرزنشتي كسي نكرك لو شرد واكو يعني لبدر إنما خرج رسول الله عليه الصلاة والسلام والمسلمون يريدون غير قريش عير قريش بغمري خواه عليه الصلاة والسلام مسلمان اندرتون ما بس ينشيبوا كاروانا كي قريش بو نقول شر لقل قريش بكان حتى جمع الله تعالى بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد تاب بأوي جوان وموعدك لنيواني أنا هبي تا شرك بيلا بينينا أو موعد فلان كاد فلان روش ويكا قين أو سابقان يك نا ببأوي موعده اتفاق بيلا بينا على غير ميعاد او بو هردو لها كوتنا يكو شر رويدا هردو لها قشتن بيكو شر لنواني نرويدا ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام وما أحب أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أكثر في الناس منها أفرمي وسين بيت من بجداري شوي عقبة مكردو يعني عقبي دوام بشر الليلة العقبة لبري بشوبو الله عقبة كل منطقي عقببو لا أو لا ميناوة الله لقل بيغمري خوي عليه الصلاة والسلام بجداري شوي عقبم كردوا أو كاتي كوا بيمان من داب يقتل لقل بيغمري خوي صلى الله عليه وآله وسلم لسر إسلام وجهاد وحزجناكم كبجداري بدري نكردوا الله وحزجناكم بجداري بدرم بكردايا وبجداري شوي عقبم نكردايا نخير او اندا او شوم لدلا قوري او اندا بيم خوشا اگر برامبري او شو الشر بدر بمدني ناموي او شوم بي خوشتر لوي بجداري شر بدرم بكردايا اگر شي شر بدر خلق زياتر باسي اگنو بجداري كردني اهلي بدر ناو خلق زورتر باسك فضلي زياتر وان كان أذكر في الناس منها يعني خلق أكل وكل رتقي مسلم فرمي أكثر خلق زيادة الباسي أكن باسي شر بدر أكن أبو يخمان شيء دلين بلكو للرواياتها توكا هي الروايات والمان قلتوا ألين فلان كاس قصيك كا أقل الإمام عمر بكر ذا أهل بدر بوكو كردو يعني كواتا أهل بدر خاصيتي كان أبو بالضبط الإمام عمر خاصيتي كداب أهل بدر هل معاشة تايبتي بو بالريبون أهل بدر إذا كي دوان ظهزارك يد أهل بدر اگر بخشش يشتيك بها تايا احترامي تايبتي اهلي بدري اگر الان من اوام بيبوا اگر وردش بونو فقاكي ام بيواز ور ورده ام صحابي برزه شر بدر كي دروسيكا عقبه شبي عقبه دروسيكا بلكو اسلام بلابوني اسلام لمدينة عقبه يكو عقبه دو دروسيكا شش صحابكو باشان حفتا ودوكي دو امجال كدوسي افرتي كان لقلايا او پیمان نامه او بلن نامه گریه دانه لنیوانی یکتر اسلامی پیگیان و شر بدر او پیوانی بدری دروس کرد که والا شر بدر شر یعنی بودو خوان لپناوی پیغمری خوه علی صلی اللہ بشر ده بایی لفقی ام پیوان او ها دلید فکان من خبری علی ولد مباسی منیج لو بابتا حین تخلفتو عن رسول الله صلی اللہ علیه و سلم في غزوة تبوك لهوالی منیج لا دوا كوتنم لشر تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة. على سبحان الله لهي الشركة لهيج غزايك أو أن قوته أو أن قوة منبوة وأو أن دجبهم أعسان نبو بجداري شربكم عليهم هم قوة مزورهم شرة توانام زياترو سبحان الله زوري جبهم أعسان بجداري. والله ما جمعت قبلها راحلتين قط الله بيشر قد دو أجل منبو ليكات الله أو جالا كالصحابة درتون بشر من دو أجل منبو حتى جمعتهما في تلك الغزوة الله لو شروا دوانا منبو. ولم يكن رسول الله عليه الصلاة والسلام يريد غزوة إلا ورى بغيرها الله بيغمر إخواش عليه الصلاة والسلام نيتي غزايك هبوايا توريه كرت يعني واي بيشانه دا بو شوني كتر أروا كشي بو شوني كتر أروايشت يعني فرضا دانا إسا بيغمر إخواش بلو كيد أروا بو تبوك أروا الله ورى بغيرها تورية يكرد بو غير تبوك مثلاً أيود مثلاً تبوك منطقة تبوك كيف تود معنا كيف منطقة أردنو بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام برسياري منطقة يمن يكرد كيف تود أملاي مكة ومدينة خلقي يمن شول أو منطقة بو دشوي كافر كان ينشي آيني كان هيا رتشري قايك باشا برو أو منطقة بروي آو ها برسياري أو شو نيدا كرد خلق وايد زاني رسولي خواه برو كيف بروا بلو يمن مثلا بلام لكاتيك الاصل جا بيغمري خواه ما بس شوني كتري جبو مثلا بلو باكور بروش باعيو دنق باس باشور خلقي چونن رقاكي آسانا اكري چن كاس اطواني بو رقا بروا آيه للرقا دجمني واي تيدانيا فلا مار من بدن اوها بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام اوهر را بغيرها تورية يكرد وامش امام عمر فرمي سلم لكسيتي التورية بزاني بدروبكا إنسان هذا بيك له تورية بكار بيني وقلت دروه كردن، أما تو دروه ناكي ندو تو من بوابي، شو برسيارك أي، واي بيشان ذي تو واتي وما وشد ما بسنيه، حتى كانت تلك الغزوة تاء أو شر، أفرمي، فغزاها رسول الله عليه الصلاة والسلام في حر شديد، في غمر إخوان عليه الصلاة والسلام لجرماية كتنا أو شر يدس بيكر. واستقبل سفرا بعيدا ومفازا على السفر كشي زور دور بو والرقا كشي زور نار حد بو خوخوي مفاز بالرقا يجن إنسان دايلي توشي استغلطي ونار حتي زور بي بلام تفاؤلا نانو مفاز وكوي كتو سركوتو بيتيايا لكاتك الرقا مفاز ما يتياتشونا بلا أمان بكو قجبيني بيانو توم مفاز يعني شويني كوا فوز كيتو تياب تشيتو سربرز بيتو تياي درشي بسلامت نانو مفاز واستقبل عددا كثيرا و بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام بيشوازي كرد لمسلماني ليكي زور زور أفرمي واستقبل سفرا بعيدا ومفازا واستقبل عددا كثيرا يعني مسلماني كيزوري لغلابو فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم الله بيغمري إخوة عليه الصلاة والسلام بصحابة كان الراقيان كوان يازي إشي كواي هيا بوي آمد كاريب كانوا وأوي بوشر بيوستالي قال خوانا آمدي كانوا أكوين الرئي فأخبرهم بوجههم الذي يريد أو ساوتي بيان من نيازي فلان شوينم هيا والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير مسلمان لقل بيغم الخوايا زور زور بون والله لا يجمعهم كتاب حافظ أوها كتاب بتنوين حافظ وايا أما لوي مسلم أمام بخاري لفظك أوها بتنوين أو مسلم إضافة كتاب حافظ يعني ما بس شيء يريد بذلك الديوان أو أن دزورون أجر ورقد به ناية للسجل بدنا سياته نين سريع أو أن دجمارين زورو قلت ما جمارين شن يكو قال إن دا سي شل هزارش وسريع قال كعب فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى به ما لم ينزل فيه وحي من الله تعالى قال أو أن دم صلمان زورو فيا بيوستاي خوي بشارية ومن الروا بيكرا إلا مقر وحيك دا بزيايا أقرنا أونا مسلمان زورو نشوائي ديار نويت مگر وحق لا اسمان ودا بزيايو بيوتايا فلان كزنا هاتوا. وغزا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تلك الغزوه حين طابت الثمار بغمر اخوه عليه الصلاه والسلام او غزوه كيد سبيكر او كاتي كواب بربو مكان لبيغيشتنا بون لرويت فهمي دمو بايز بو والظلال او كاتي سيور خوشا فانا اليها اصعر ومنش زياتر ميل مكرد بلاي جوكيا فتجهز رسول الله صلى الله عليه واله وسلم والمسلمون معه او ابو بيغمر اخو عيسى تصام ده سيكر اخو اماده كرن بو جهاد صحابه ده سيكر اخو اماده كرن بو جهاد يعني مثلا وادانا سير روش بيش روشنكا رسول الله وتويتي اوان يازي فلان شو من هي بيانين ادو بين سي بياني يا بياني ما يا مثلا يا دو بياني مثلا اكوين الري ايت الصحابه ده سيكر اخو اماده كرن افرمي وطفقت اغدو لكي اتجهز معه من يجلس مكردوي خم لقال انا اماده كم شن بشر قال او رجت يبرو اقريامو ولم اقضي فارجع ولم اقضي شيء تما شكم هيك من كردوا يعني هل دو ضليل انا اي كم اتشم اي ساتشم ناخذ سخم امادكم ني ورخو امادكم عصر خم امادكم قال هات مو تما شكم هيك من كردوا هيك اماده نكردوا واقول في نفسي انا قادر على ذلك اذا اردت حتو بس بتوي اطواني امكالبكي دو اجل ده اتفاق ده هيك كاتي ونبو تو اسنه بو ونتو اند نبو فلم يزل يتمادى بي قال بر دوام هل لم حاله تاب هر تاخير وهر دريش كردنا وهر تاخير نيور وعصر ومغرب وشو بياني نيور وعصر او ها هر لم كردو هر لم كرد حتى استمر بالناس الجد حتى يتر خلق طواو خوين اما دكت فاصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بياني كيف يغمر اخو عليه الصلاه والسلام دسي كرد الرويشتن والمسلمون معه مسلمانانش لقال يا بن ولم أقضي من جهة من جهاز شيئا من جهيتش ما ماذا نكردو حيتش ثم غدوت فرجعت ولم أقضي شيئا باشان بيانيم كردو قرام وهيتش مهر نكردو فلم يزل يتمادى بي حتى أسرع الله يترشون بلا بلا تعالى شالا كون الرئي مسلمان زور زور حتى بلا بلا كون الرئي هم يبرزوا بيني شاش النهار رمكيني الكسي الله بوخد تو بيشتلو شو من دوايتو تيم أو كشو جيشة بنظامه بريكو بيكي كون الري ألي كوتنا الري كوتنا الري هالرويشتن من جرخم أمادنا كرتا لشار دور كوتنا وحتى أسرع وتفارط الغزو يعني إثر كار لكار ترازا غزا كم لتزدرشو أو اندتشون لو نما خوميان بيبغينا ف هممت ان ارتحل فادركهم قال الداي لم يشكم يا ويستم عزمهم كل رهم يعني عزم قال عزمهم كردو بالريال مدا يا قشته بالريالدان كوا خم امدكم وخم جينم بيانا فيا ليتني فعلت خوز قبل كردايه ثم لم يقدر ذلك لي بلام خويت على او قدري بنص او شتي بنصبدنا كردم بقسمدنا كردم فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله عليه الصلاة والسلام يحزنني أني لا أرى لي أسوة أفرمي الدواء بيغمر إخوة هات مدشت مدينة شولو خلق شنبو غزاو سيركم أو خلقاني أيان بينم خلقاني كان ظلم بطاقة به وبطاقة به إن شاء الله لدرسي دهاته بإذن إخوة تعالى باسي أكين والروني أكينو تاوكارم لأخوة بفضل وكرم إخوة إصلاح مانكا من جهة السرورة الشقامة هداية بيغمران وصالحين وصدقين وشهداء إلى وسري اللهم آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك